الخلافية الإصرار على الصغيرة أم كبيرة أم لا، مسألة خلاف، لكن جماعة من العلماء يقول لا يعتبر كبيرة الصغيرة صغيرة إلا إذا حرم بذلك ضعف التعظيم، كان الإنسان يعصي الله جل وعلا ولا يبالي فيقترن بذلك ما يجعل هذه المعصية كبيرة استخفافي بجناب الخالق جل وعلا. وذلك بعض السلف رأى رجلا ينظر إلى امرأة فلما رأاه التفت يعني كأنه ما كان ينظر، فقال له لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. الإنسان يستخف في تعظيم الله طاعة الله، فإن هذا نعم قد يكون من هذا الجانب اعتبار كبيرة من الكبائر، لأن الحكم قد تغير اعتبارا أنه فعل مرة ومرتين.